بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في كتاب عمدة الأحكام الصغرى للإمام أبي محمد المقدسي عليه رحمة الله باب يتعلق بحد السرقة، باب يتعلق بحد السرقة. وقلنا أن السرقة لا تكون سرقة شرعا إلا إذا توفرت فيها قيود، فما هي هذه القيود حتى تكون سرقة شرعا؟ أن يكون مال شرعا، أن يكون هذا مال شرعي. أيوه، أخرج يعني ما لم يسمى مالا شرعا كالخمر. أيوه، الخمر وآلات اللهو والطرب، هذه لا تسمى ماذا؟ لا تسمى مالا في الشرع. إذن من شرطه أن يكون مالا. هت أن يكون أخذها من خفية، أن يكون أخذها ماذا؟ خفية. أين الدليل على هذا الشيء القيد؟ أنه لابد أن تكون، أن يكون أخذها خفية. أين الدليل على أنه لابد من هذا القيد في باب السرقة شرعا حتى يقطع؟ أخذا من الاشتقاق، أخذ من الاشتقاق، فإن السرقة في لغة العرب تدل على ماذا؟ على الإخفاء، الاختفاء، أنه يأخذ ماذا؟ خفية. يقول فلان يسارق فلان النظر، بمعنى أنه يختلسه منه ويأخذ ماذا؟ خفية، ينظر إليه ماذا؟ خفية، من دون أن يعني ينتبه ماذا إليه، من دون أن ينتبه ماذا إليه. إذن هذا القيد الأول. بهذا القيد ماذا أخرج؟ أن يكون خفية. أخرج أمرين، الأمر الأول ما أخذه غفلة وصاحبه ومحضرته، يعني عندنا ما أخذه قهرا وغلبة، هذا يسمى ماذا؟ نصب، يعني احتيال. ها؟ نصب. لا، تعرف الفقهاء، في تعرف الفقهاء إذا أخذه يعني قهرا وأخذه بالغلبة ماذا يسمى هذا؟ ها؟ يسمى نهبا، واضح. وأخرج أيضا ماذا؟ صاحبه في غفلة. أيوة، يسمى اختلاسا، إذا أخذه غفلة، تغافل صاحبه فأخذ منه ماذا؟ المال. فهذا الأول والثاني لا يسمى سرقة. وماذا يترتب عليه؟ لا يترتب عليه قطع، عندما يترتب عليه تعزير وإرجاع المال، تعزير وإرجاع المال. إذن أخذ المال خفية، أخذ المال ماذا؟ خفية. بقي قيود. ها محمد، أن يأخذه بغير حق، معنى أنه إذا أخذه بحق فلا يدخل في هذا، لا يعني ماذا؟ لا تقطع يده، كأخذ الوالد من مال ولده، أنت ومالك ماذا؟ لأبيك، فله أن يأخذ من مال ولده، لا أن يأخذ ماذا؟ من مال. واختلفوا في باقي القرابة، يأخذ من مال أخيه، الولد يأخذ من مال أبيه، الزوج يأخذ من، هذه أمور مطولة في كتب الفقهاء يعني احترازات منها. طيب، أن يكون بغير حق، فإذا كان بحق لا قطع فيه. بقي قيد، إيش من القيود أيضا؟ أن يبلغ النصاب، أن يبلغ هذا المال المسروق النصاب. فما نصاب السرقة؟ ها؟ ربع دينار فصاعدا، أو 3 دراهم، ربع دينار فصاعدا. فإن الدينار يعدل كم؟ 4 جرامات وربع، معنى إذا أخذ جراما واحدا وربع الربع، فيكون في هذه الحالة ماذا؟ عليه السرقة، فهذا نصاب السرقة، كما في حديث عائشة أخذ جراما وربع الربع، أخذ جراما وربع الربع، فإن هذا عليه القطع. ثم بعد ذلك نرجع إلى قيمة الجرام في السوق، وهذا ربع الربع، فإذا كان يعدل 150,000 200,000 مع الجرام هذا، ففيه القطع إذا أخذ مالا يبلغ هذا النصاب. وهل في تعارض بين 3 دراهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن قيمته 3 من الدراهم، وبين حديث عائشة لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، هل في تعارض بين الحديثين؟ ما في تعارض. والسبب؟ لأن الـ3 دراهم من باب أولى ما فوق، لا تعدل. أيوه، 3 دراهم تعدل ربع دينار فصاعدا، تعدد ربع دينار ماذا؟ فصاعدا، فهي تعدل هذا ماذا؟ تعدل ربع الدينار، الثلاثة الدراهم تعدل ربع ماذا؟ الدينار، تعدل ربع ماذا؟ الدينار. فالقطع إنما يكون في ربع دينار فصاعدا، قالوا الثلاثة الدراهم تعدل ربع دينار، فإن الدينار يعدل 12 درهما، الدينار الذهبي يعدل من الفضيات من الدراهم 12 درهما، فالثلاثة الدراهم ربع، الثلاثة الدراهم ماذا؟ ربع. فلا يعني ماذا تعارض بين الأمرين، لا تعارض بين ماذا الأمرين. فإذا توفرت هذه الأمور هل يقطع؟ تقطع يده. الآن توفرت كل هذه القيود اللي ذكرناها، قلنا الأول مال وأن يكون خفية، والأمر الثالث أن يكون ماذا بغير حق، والأمر الرابع أن يكون ماذا أن يكون يبلغ ماذا النصاب، بقي قيد ها أن يكون كيف؟ لا لا بقي قيود السرقة الشرعا، بقي قيد واحد من يأتي به، أن يكون من حرز يا أخوان، أن يكون من حرز مثله، يعني الذهب أين يحرز؟ في الشنط والصناديق، سيارة في الجراج، الأغنام في الزرائب، أن يأخذه من الحرز، لابد من قيد الحرز، لابد من قيد الحرز. فإذا توفرت هذه، إذا توفرت هذه ماذا؟ القيود. إذا توفرت هذه القيود وجاء شاهدان يشهدان عليه بأنه سرق، سواء كان ذكرا أو أنثى، تقطع يده صح ولا لا؟ تقطع يده ولا أصبعه أو اليمنى أو اليسرى؟ إيش اللي يقطع؟ ها تقطع إيش؟ اليمنى ولا اليسرى؟ أين اليمنى أو اليسرى؟ تقطع اليمنى ولا اليسرى؟ ها اليسرى مسكينة هذه ما فعلت شيء، هذا اللي تشتغل، اللي تقطع هذه، اللي تقطع اليمنى، هذه اللي تقطع هي اليد اليمنى، لأنها هي الذي تفعل الأفاعيل هذه. وأين من أين تقطع يا عبد الرحمن؟ من المفصل، تقطع ماذا؟ من المفصل، تقطع ماذا؟ من المفصل. طيب لا إله إلا الله، فهذا أحد ماذا؟ السرقة. طيب هذه تقطع في ربع دينار، هذه الآن تقطع في ربع دينار، مع أنها إذا قطعت قطعها ماذا إنسان خطأ أو شبه عن، كم يدفع فيها؟ 50 من الإبل، يدفع فيها 50 من الإبل. سبحان الله، لماذا؟ طيب يعني تسرق ربع دينار فصاعدا، شيء تافه ما يعدل هذه الإبل، ولا ربع جمل، ولا ربع جمل، وديتها يعني في الخطأ أو شبه العن 500 ماذا جملا. فإيش الفارق؟ أن لما سرقت هانت عند الله عز وجل، لما سرقت هانت عند الله عز وجل. وقد ردوا على المعري الذي اعترض في هذه القضية خاصة، ردوا عليه منهم الصنعاني وجماعة، ردوا على المعري الذي استنكر هذا الأمر وقال هذا من التناقض في الشرع، هذا من التناقض، ما لنا إلا أن نسكت فقط، أعوذ بالله، هذه زندقة، هذه تعتبر من الزندقة، صلى الله السلامة. ورد عليه الصنعاني وجماعة فاستلموه، يعني كيف كذا وكذا، هذه تناقض في الشرع، لكن نسكت خلاص. سبحان الله، عجائب. فردوا عليه في قصائد، ومنهم العلامة الصنعاني عليه رحمة الله رد عليه في هذا، في هذه المقولة، وقالوا له لما هانت، لما سرقت هانت عند الله عز وجل، ما لها قيمة، لما سرقت هانت عند الله عز وجل. طيب لا إله إلا الله، كل إنسان يعني تقطع يده ذكرا كان أو أنثى، مكلف. ها؟ مكلف. أيوة، لابد أن يكون مكلفا، لابد أن يكون مكلفا، ويقوم عليه شاهدان عدل من الذكور. والأمر الثالث أيضا أن يبلغ إلى من؟ إلى الحاكم، لابد من وصوله إلى الحاكم. أما قبل الوصول إلى الحاكم فعفوا عنه، قل لا حرج، فعفوا عنه أي عفى عنه صاحب المال، فهذا لا حرج. أما إذا بلغ إلى الحاكم فحينها لابد من القطع، أما الشفاعة بعدها فهذا أمر محرم. ودليل هذه المسألة أن إنسان سرق منه مال ثم أراد أن يعفو عن هذا السارق، من هو هذا الرجل؟ ها؟ صفوان ابن أمية، من الذي سرق عليه؟ إيش الذي سرق عليه؟ رداءه، سرق عليه رداء وهو نائم عليه في المسجد، فحرزه يعني رأسه كان نائم عليه، فهذا حرزه، حرز الرداء، فأخذ خفية فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يعني صاحب الرداء فقال هو في حلم، قال هل قبل، هل ماذا قبل، بمعنى أن الناس يتعافون الحدود فيما بينهم، أما إذا بلغت الحاكم فلا، كما سيأتي في حديث الليلة، كما سيأتي في حديث ماذا الليلة، وإلا بعد ذلك ما في إلا القطع، بخلاف ما يتعلق بحقوق من حقوق العباد والمخلوقين. لو كان السيف على رقبتي إذا قتل عمدا قالوا هو في حد، ما في إشكال، هذه من حقوق العباد. أما حقوق الله إذا بلغت الحاكم واختلفوا في الحاكم من المقصود به، هل هو يعني ماذا القاضي، هل هو الشرطة، هل هي النيابة، هل هم نواب الحاكم أو الحاكم الأصلي، خلاف، يذكرون خلافا طويلا، من هو الحاكم الذي إذا بلغه ماذا الحدود لا يعني يصلح ماذا العفو فيها، لا يصلح ماذا العفو ماذا فيها. فهذا ملخص ما مر معنا فيما يتعلق بالحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة. نقرأ الحديث الذي بعده، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام، باب حد السرقة من كتاب الحدود، قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم، هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا، قريش معروفة، قبيلة، القبيلة المعروفة، أهمهم أي بمعنى شغلهم هذا الأمر الذي نزل بهم، شغلهم ماذا أمر نزل بهم. ما هو هذا الأمر؟ امرأة من بني مخزوم، وهي من قبائل قريش، من قبيلة ماذا قريش، بل هي من أعظم قبائل قريش، وهم ماذا بنو مخزوم، سرقت وكانت تنتمي إلى بني مخزوم، وهذه القبيلة تنتمي إلى قريش، فحتى لا يعير يعني ماذا القرشيون بسبب هذه السرقة وتقطع فيها اليد، تعيير عندهم، تعيير يعني باعتبار ما كان في أمر الجاهلي، لأنه تعيير، لكن الأمر الشرعي يختلف عن الأمر الجاهلي. أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، الله أعلم يعني كيف سرقت وعلى من سرقت، امرأة سرقت المقصود الحكم، فقالوا من يكلم فيها، من يكلم بمعنى من يشفع فيها حيث يسقط الحد، من يكلم فيها بمعنى التمسوا شخصا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعفو ماذا عنها، يعفو عنها بمعنى العفو عن العقوبة أو التخفيف ماذا منها من دون مقابل، هذا معنى العفو، إما أنه يعفو عنها بالكلية أو يعفو عنها بمقابل، أو يعفو عنها ماذا بمقابل. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من يشفع، من يكون وسيطا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعفو عن هذه المرأة التي سرقت هذا المال، فإن العار يعني يلحقنا، وهكذا أيضا ماذا اللوم يلحقنا، ونكون يعني ماذا عارا في القبائل. قال من يكلم فيها رسول الله، فقالوا ومن يجترئ، أي بمعنى من هو الذي يكتر على هذا الأمر ويتشجع ويتجاسر على الإقدام عليه، قالوا ما نعرف إلا أسامة، لا نعرف إلا أسامة ابن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة، تعرفون قصة ماذا زيد بن حارثة، كان مولى لخديجة رضي الله تعالى عنها، أولا كان لي يعني ماذا صاحب ماذا الذي كان يبايع، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام وهو قريب لخديجة رضي الله تعالى عنها، كان عنده زيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان مولا عنده، فباع لخديجة وقيل تنازل لخديجة رضي الله تعالى عنها. فلما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهبت زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج زيد بن حارثة امرأة حبشية فأنجب أسامة بن زيد، فكان لون أسامة على خلاف لون أبيه زيد بن حارثة. قالوا يعني ماذا، زيد بن حارثة أبيض كأنه القطن، وأسامة بن زيد يعني أسود على خلاف لونه تماما. قد مر معنا الحكاية هذه، وأن بعض المنافقين كانوا يتكلمون في أسامة بن زيد، يطعنون في نسبه، يعني يطعنون ماذا في نسبه، أنه لا ينسب إلى زيد ماذا بن حارثة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه ماذا شيء من هذا الكلام. وتعرف من قصة مجزز المدلجي وهو صاحب القيافة، دخل فلما رأى الاثنين قد نام وغطى ماذا غطي ماذا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر، ودخل على عائشة يقول لها هذه المقالة التي سمعها من مجزز المدلجي. ففرح فرحا، لأن العرب يعني كانت تعتقد في القيافين، أي أنهم إذا قالوا شيء يعتمد، بعدها سيسكت الكل. الآن لما قال أن هذه الأقدام بعضها من بعض، معنى أنها ستكمم الأفواه، ما في أحد سيتكلم بعدها، لأن العرب يعتمدون القيافة ولا يفارقونها، يعتمدون القيافة ولا يردونها. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله في الطرق الحكمية أن الطريق السادس في باب الأحكام القيافة، أن الطريق السادس، لأن الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أي طرق الحكم، الطريق الأولى والثاني والثالثة، وذكر ما يتعلق بالقيافة، وذكر بعدها هي الخامسة، وذكر السادسة ما يتعلق بالقرعة، ما يتعلق بالقرعة، فهذه طرق الحكم، ذكرها ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. فشاهد أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أو فقالوا ومن يكترئ، أي لا يتجاسر ولا يتشجع على هذا الأمر ولا يكون مقداما في هذا الأمر إلا أسامة بن زيد. والسبب لأنهم يعرفون مكانة يعني أسامة بن زيد من النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه حبا عظيما، يحبه ماذا حبا عظيما، حتى أنه ولاه على جيش فيه من في كبار الصحابة، في كبار ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما يقتر على هذا الأمر ويتجاسر عليه ولا سيرد لما هذا الطلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد، لابد يذهب أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المخزومية، ما معنى أن يشفع فيها فيعفى عنها، يشفع فيها فيعفى ماذا عنها. قال ومن يقترئ عليه إلا أسامة بن زيد، وبالفعل ذهب أسامة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة أي في هذا الأمر في شأن المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد أي هذا ما هو من حقي، هذه من حقوق الله عز وجل، لو كان من حقي أي بمعنى الحدود الذي بين الخلق ومن حقوق الخلق قصاص قطع يد أصبع يعني إلى آخره فيما يتعلق بحقوق ماذا العباد، لكن هذه من حقوق الله عز وجل لا تأتي، هذه من حقوق الله عز وجل، لا أنا ولا أنت يقترع على إسقاط هذا ماذا الحد، لماذا؟ لأنه من حقوق الله، لأنه من حقوق الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله عز وجل. وحدودها هنا يعني كما مر معنا أن الفقهاء قاطبة يقولون الحد في الشرع هي عقوبة مقدرة تأتي على البدن، عقوبة مقدرة تأتي على البدن، والحدود في الشرع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا ابن القيم قال تطلق على الحرام أي على الفعل والقول المحرم، هذه تسمى حدود، هذه تسمى حدود الله عز وجل. فجاء الفقهاء فاصطلحوا فجعلوا الحدود فيما قدر شرعا أي 80 جلدة الرجم الأشياء المقدرة على الأبدان يعني عقوبة مقدرة على البدن، قالوا هذا هو الحد، والحد في الشرع أعم من ذلك. ولهذا نبه ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين على مسائل، ومنها هذه أن الفقهاء قد يصطلحون اصطلاحات على خلاف الكتاب والسنة، يعني يعبرون ومنهم المتأخرون يعبرون عن الحرام بالمكروه يعبرون عن ماذا؟ عن المكروه بالحرام. المكروه في الشرع هو الحرام، والفقهاء يجعلون المكروه خاصة المتأخرين يجعلونه فيما يعني حرم أو فيما نهي عنه نهي التنزيه، لا نهي ماذا؟ تحريم. قال هذا خلاف الإصطلاح، الكراهة في الشرع لا تطلق إلا على المحرم، بل إلى زمن الأئمة الأربعة، إلى زمن الأئمة الأربعة وهم يطلقون المكروه على الحرام، المكروه على الحرام. فمن جاء بعد الأئمة الأربعة اصطلحوا على أن المكروه يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه، لا نهي ماذا؟ تحريم. فحصلت يعني مصطلحات، فتتنبه لي المصطلحات. فالفقهاء كما قلنا يطلقون الحد على الأشياء المقدرة شرعا التي تكون على الأبدان، والحدود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على المحرمات، ما كان محرما يقال فيه حد، ما كان محرما يقال فيه حد. لهذا قال أتشفع في حد من حدود الله، أي في محرم من المحرمات الذي حرمها الله سبحانه وتعالى، منكرا على أسامة ابن زيد هذه الشفاعة وهذه الوساطة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من حقوق النبي وإنما هي من حقوق الله عز وجل. قال ثم قام فاختطب، يعني ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار على أسامة بن زيد، وإنما أراد أن يشيع هذا الأمر، تنبهوا أن الشفاعة في حدود الله عز وجل لا تجوز، ويذكر لهم أن من أسباب هلاك الأمم ومنهم ماذا؟ أمة ماذا؟ بني إسرائيل. من أسباب هلاك، ما هي السبب الوحيد؟ من أسباب هلاكهم كما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا كأنه يحذر أسامة بن زيد ويحذر الأمة في من كان وفي من سيأتي أنكم لا تسقطوا حدود الله جل وعلا فيما يتعلق بالأشراف، إذا فعلها الأشراف أسقطتموها، وإذا فعلها يعني الوضعاء يعني أقمتم ماذا عليها، هذا من أسباب هلاككم إذا استمريتم على هذا وفعلتم هذا الأمر. قال ثم قام فاختطب، أي قام خطيبا، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حصلت حادثة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم خطيبا، كما في قصة بريرة وعائشة رضي الله تعالى عنها لما قال أسيادها نحن نبيعك ماذا؟ بريرة، لكن بشرط إذا أعتقت بريرة يكون الولاء لنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما الولاء لمن أعتق، والذي أعتق هي عائشة رضي الله تعالى عنها، أسيادها لم يعتقوا إنما باعوا، والذي اشترى وأعتق هي عائشة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا. فبعض الحوادث وبعض الأشياء قد تحتاج أن الإنسان يقوم في مقامات ينبه، يقوم في مقامات ماذا؟ ينبه. فما أنكر على أسامة فقط، بل قام بعد ذلك خطيبا. قال ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم، يعني من أسبابه، ما هو هذا السبب الوحيد في هلاك أمة ماذا؟ بني إسرائيل، وإنما أسباب اجتمعت عليهم، لكن من الأسباب الذي هلكت بها هذه الأمة وهذا الأمر، وهو قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، الشريف صاحب الجاه والمقام في الناس، له جاه وله ماذا؟ مقام. وتعرفون القصة الذي مرت ماذا؟ معنى القصة الذي مرت معنى، وأن هذا التحريف كان تحريفا عمليا، أن هذا التحريف كان تحريفيا عمليا، بمعنى أن بني إسرائيل حرفوا العمل ولم يحرفوا ماذا؟ الكتاب فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي ما يتعلق بحدود الحدود على الأشراف. يعني كثر في الأشراف الزنا، كثر في الأشراف ماذا؟ الزنا. فقالوا كيف نفعل؟ الأشراف يذهبون إذا أقمنا حد ماذا؟ الرجم، وكان محصنا سيذهب ماذا؟ الأشراف، فلا بد. وكان إذا حصل أن الشريف ماذا؟ زنا، لا يفعلون بهذا الفعل، لا يفعلون بهذا الفعل، يعفى عنه. وإذا سرق وإذا زنى ماذا؟ الوضيع، كانوا يقيمون عليه ماذا؟ الحد، كانوا يقيمون. فقالوا تعالوا نجتمع فنجعل حكما عاما للشريف وللوضيع، ما هو هذا الحكم الذي اصطلحوا عليه وأصبح تحريفا في العمل لا في الكتاب، لأن الكتاب ما في هذا، تحريفا في العمل، وهو أنهم يعني يقولون نجعلهما على حمار، الذكر والأنثى الذي حصل منهم ماذا؟ الزنا، هذا يولي ظهر هذا وهذا يولي ظهر هذا، ثم يحمم، ثم يطاف بهم ماذا؟ في القرى والمدن، ثم بعد ذلك الجل يمشي يترك بعد ذلك. كانوا على هذه الحال، كانوا على هذه الحال. أما في أول أمرهم كان الشريف إذا حصل منه هذا الأمر سرقة أو زنا عفو، لأن كثرت ماذا؟ في الأشراف. وكان إذا حصلت السرقة من الوضيع أو الزنا من الوضيع أقاموا عليه الحد، كان هذا من أسباب هلاكهم. قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والآن سبحان الله ما أكثر هذه القضايا التي تحصل فيها مدام مجاملات، إنسان معروف عليه قضية ربما تزحلق هذه القضايا في المحاكم في الأشياء هذه، وإذا كان إنسان ما في من يتابعه ويتابع ماذا عنه، وكذلك يعني ماذا يبحث عن أدلة أو براهين إلى غير ذلك، أعدموه انتهت القضية. إذا كان يستحق الإعدام أعدم اليوم الثاني. أما إنسان له مقام وللشرف بين الناس فتراهم ربما يعني يحاولون مرة بعد مرة بعد مرة حتى لا يقع عليه هذا ماذا الحكم، حتى لا يقع سواء كان في حقوق العباد أو كان في حقوق الله عز وجل، سواء كان في حقوق العباد بل حقوق الله عز وجل تمتهن ولا يبالى بها، لكن إن كان من حقوق العباد ربما قد تقام لكن وربما قد يماطل فيها. أما حقوق الله عز وجل فربما يعني ماذا زحلقوها كما يقال، خاصة إذا كان الفاعل لها من أهل الجاه سرقة أو زنا ربما مشوا ماذا الأمر، وإذا كانت في الضعفاء ويعني ماذا الوضعاء فربما أقاموا عليهم ماذا الحد. فهذه أصبحت الآن أصبحت في هذه الأمة أصبحت في هذه ماذا الأمة سبحان الله، وهي من أسباب الهلاك. فأهلك الله عز وجل بني إسرائيل بماذا بأشياء من هذه الأشياء، هي هذه القضية، كان إذا سرق فيهم ماذا الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم ماذا الوضيع أقاموا عليه الحد، كان هذا من أسباب هلاكهم. والهلاك ما هو هلاك أنه يعني يموت أو ينتهي أو يغرق، لكن هلاك سبحان الله لو لم يكن من أسباب الهلاك إلا أن الإنسان يحرف دينه يغير دينه، لا يطيع ماذا الرسل ولا يصدق ماذا الرسل، هذا هلاك، لأن الهلاك قد يكون هلاكا حسيا وقد يكون هلاكا معنويا، قد يكون هلاكا حسيا وقد يكون هلاكا ماذا معنويا. من الهلاك أن الإنسان يقع في الشرك وفي البدع، هذا من الهلاك، هذا من الهلاك، وكون الإنسان لا يوفق هذا من الهلاك، هذا من الهلاك. إذن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها من أسباب هلاك الأمم، من أسباب هلاك ماذا الأمم. قال أقاموا عليه الحد، وأيم الله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد، لو أن فاطمة بنت محمد، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنت رضي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا مبالغة في إقامة الحدود ولا محابة فيها، يعني ولو كان هذا ابن، ولو كان هذا الذي وقع منه هذا الأمر هو ابن الحاكم ابن الوالي، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر فاطمة رضي الله تعالى عنها خاصة لأنها من أحب ماذا النساء ماذا إليه، يعني فيما يتعلق ببنته عليه الصلاة والسلام. فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة ماذا بضعة مني، أي قطعة ماذا مني، وغار عليها لما أراد علي أن يتزوج ماذا عليها فأنكر عليه، قال إنما هي بضعة بضعة مني، وهكذا يؤذيها ما يؤذيني، فترك علي رضي الله تعالى عنه الزواج عليها. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المبالغة، أي أن الحدود فيما يتعلق بحقوق الله لابد أن تقام ولا تترك ولا يحاب ماذا فيها. لو كان هذا الفاعل من أقرب الناس إلي لأقمت عليه الحد، لأقمت عليه ماذا الحد، وإلا فاطمة رضي الله تعالى عنها أبعد الناس عن هذه ماذا المحرمات، أبعد الناس عن هذه ماذا المحرمات. قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت ماذا يدها. فيه أن القضايا يقول العلماء إذا وصلت إلى الحاكم ما في شفاعة، إذا وصلت القضايا ما يتعلق بحقوق الله عز وجل إلى الحاكم وكان يترتب عليها حد، وكان يترتب عليها ماذا حد، ففي هذا الحالة الشفاعة تعتبر ماذا كبيرة من كبائر الذنوب. قال له أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد ماذا من حدود الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ماذا يدها. معنى أن كون الإنسان يشفع في حد من حدود الله يكون ارتكب كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، يكون ارتكب كبير. ولهذا جاء في الحديث لعن الله الشافع والمشفع فيه، واللعنة لا تكون إلا على كبيرة، لا تكون إلا على ماذا إلا على كبيرة. لكن ما المقصود بالحاكم؟ خلاف بين العلماء، قيل القاضي وقيل النيابة وقيل الشرط وقيل نائب الحاكم وقيل الحاكم، أقوال للعلماء. لكن إذا بلغت إلى الحاكم المعروف فحينها لا يسقط هذا ماذا الحد، وإن جاء صاحبه قال هو في حل ما يسقط، وإن جاء صاحبه وقال هو في حل نقول هذه من حقوق الله ما تسقط، هذه من حقوق الله. أما إذا تعافى الحدود فيما بينهم قبل أن تبلغ ماذا إلى الحاكم، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق العباد، فهذه تسقط، فهذه ماذا تسقط. لهذا قال تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود أي يعفو بعضكم عن بعض. أما إذا بلغت الحاكم فحينها لعن الله الشافع والمشفع ماذا فيه، الشافع والمشفع ماذا فيه. الشاهد أن هذه المرأة المخزومية رضي الله تعالى عنها سرقت وتوفرت فيها قيود وشروط ماذا السرقة، فرفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، توفرت الشروط الذي مرت معنا وحصل ماذا الشهود عليها ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينها لابد من القطع. لكن حصل خلاف بين العلماء، هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها بسبب السرقة أو بسبب جحد العارية؟ لأنه جاء في آخر الحديث وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فحصل خلاف بين العلماء هل سبب قطع يد المرأة السرقة أو سبب قطع يد المرأة جحد العارية. ما معنى العارية؟ العارية أن تستعير شيئا، أن تستعير ماذا شيئا تنتفع به فترة ثم تعيده، تنتفع به ماذا فترة ثم تعيده. فهذه المرأة ذكروا عنها أنها كانت تستعير المتاع ثم تجحده، ما معنى تجحده؟ تنكر أن عندها متاع، تنكر أن عندها المتاع الذي استعارته. فهل قطعت بسبب جحد العارية الذي بلغت النصاب أو أنها قطعت يدها بسبب السرقة؟ جمهور العلماء أنها قطعت بسبب السرقة، فإن جحد العارية لا يدخل في أوصاف السرقة، ما في أخذ خفية، لا يدخل في أوصاف جحد العارية لا يدخل، وإنما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة تستعير المتاع، هذه صفة للمرأة وتعريف بالمرأة. إذا قال إنسان من هي المرأة الذي قطعت يدها المخزومية، يقول تلك المرأة التي كانت تجحد المتاع، أصبح تعريف بها فقط لا على أن سبب القطع هو جحد العارية. هذا قول من جمهور العلماء، بينما يذهب الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز، وهكذا أيضا يعني ماذا جماعة من الحنابلة، وهكذا ابن القيم عليه رحمة الله، أن سبب قطع يدها جحد العارية. وعلى هذا يقولون تقطع اليد في جحد العاريات، تقطع اليد في جحد العاريات، لكن الأقرب والله أعلم هو قول جمهور العلماء، أن وصفها بأنها كانت تجحد العارية هذا تعريف بالمرأة، وكذلك يعني ماذا الصفة للمرأة، لا على أن هذا هو الوصف الذي من أجله قطعت يدها في هذا المال. يعني كأن قائلا يقول من هي المرأة الذي قطعت يدها وكانت مخزومية، قالوا تلك الذي كانت تجحد المتاع، مشهورة بجحد المتاع، لا على أن المتاع هو علة قطع ماذا اليد. لماذا؟ لأن في مفارقة بين أوصاف وقيود السرقة وبين ما يتعلق بجحد العارية. من هذه الأوصاف أن السرقة مأخوذ من يعني ماذا من الخفية، ومن أيضا ماذا الحرز، أين قيود هذه المسألة، أين قيود السرقة فيها؟ فهذا الأقرب، أن قول جمهور العلماء هو الأقرب إلى هذه ماذا المسألة، أن هذا هو الأقرب إلى هذه ماذا المسألة. بقيت مسألة أخيرة، وهي ما يتعلق إذا كان هذا الشخص الذي فعل شيئا يتعلق بحدود الله جل وعلا، وأراد هذا الإنسان أن يعفو عنه، قال العلماء إذا كان هذا الإنسان معروف بالفساد والأذى والشر فهذا لابد أن يرفع ولا يسكت عنه، يرفع ولا يسكت عنه. أما إنسان حصلت منه زلة سقطة، الأولى يستر عليه، لكن إنسان عرف بالأذى والشر وكذلك الفساد، مثل هذا لا يسكت عليه، لأن المسألة أصبحت عامة لا خاصة، أصبح ضرر عام، ضرر ماذا عام، فالعفو عنه مثل هذا لا يعفى عنه إذا لم يبلغ ماذا إلى الحاكم، بل يرفع إلى الحاكم، بل هذا يرفع ماذا إلى الحاكم. الشاهد من هذا ماذا الحديث ما يتعلق بأن القطع يعني يصدق على الرجال وعلى النساء، لا يتعلق بالرجال، السرقة لا تتعلق بالرجال، قد تكون من النساء وقد تكون ماذا من الرجال، وأنه لا يفرق في باب السرقة بين الوضيع وبين الشريف، الكل في حكم الله عز وجل سواء. لهذا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، بمعنى أنه لا يفرق بين هذا وبين هذا، لا يفرق بين هذا وبين هذا، والكل في أحكام الله عز وجل سواء، حاكم أو محكوم، راعي أو رعية، لا فرق فيما يتعلق بهذه ماذا الأحكام، لا فرق فيما يتعلق بهذه ماذا الأحكام. هذا ملخص فيما يتعلق بالحديث، حديث المرأة المخزومية، حديث المرأة المخزومية. وفيه أيضا أن الزمن الفاضل زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يخلو من الذنوب، لا يخلو ماذا من الذنوب مع كثرة الصالحين، الصالحون أكثر لكن لا يخلو ماذا من ذنب. هذا يدل على أي شيء؟ على أن الإنسان إذا وقع منه الدم لا يستعظمه، إذا وقع منه الدم والزلة لا يستعظم هذا الأمر، نقول يعني أفضل القرون وقع فيهم هذا الشيء، لكن لا يدل على أن يعني أنهم يعني أشرار، لا هم من حيث الخير أكثر، يعني الخير ماذا أكثر فيهم، لكن قد يحصل ماذا الدم في أفضل القرون حتى لا يدب اليأس إلى قلب الإنسان فيقول أنا وقع مني الدم لعل الله لا يغفر لي إلى غير ذلك، فيتسلب مثل هذه الأحاديث، يتسلب مثل هذه ماذا الأحاديث أن هذه الأشياء قد وقعت في أزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يعني يثيرون يعني القلاقل والفتن والثورات والانقلابات، انظر إلى الخمور، انظر إلى العري، انظر إلى الزنا، يريدون أن تكون هذه من أسباب الخروج على الحاكم، يريدون أن يجعلوا هذه أسبابا للخروج على الحاكم سبحان الله، فينتقل يعني ماذا من دم وقع إلى ما هو أعظم من هذه ماذا الذنوب، ألا وهي الفتن الذي استحصل بين أهل الإسلام. ولهذا ما خرج قوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا ابن القيم على إمام يعتقد بأنه ظالم وعنده ماذا من الظن إلا ووقع من الفساد أضعاف أضعاف ما كان يرجون أضعاف، وقالوا هذا طول التاريخ، طوال التاريخ من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصوره ما خرج إنسان على إمام يريد أن يغير منكرات يزيل الظلم إلا حصل من المنكرات وحصل من الظلم ما هو أضعاف أضعاف، وهذا الذي نراه الآن ونشاهده الآن، الربيع العربي وما جاء بعد الربيع ماذا العربي، كل يوم الأمة إلى ما هو أعظم، كل يوم الأمة إلى ما هو أعظم فيما يتعلق بالفتن، لم تسكن الفتن أبدا الآن من بعد هذه الثورات، لم تسكن الفتن أبدا، بل كانت مدخلا كبيرا للكفار في بلاد أهل الإسلام وتفريقها وتمزيقها بحجة أن فيها إرهاب، بحجة أن فيها ماذا إرهاب، يعني يفتعلون الإرهاب في بلادنا ثم يقولون بلادكم فيها إرهاب، من أين جاءونا هؤلاء الإرهابيون إلا من إيران الزنديقة الكافرة ومن أمريكا وبريطانيا ومن هؤلاء الدول الكفر، فيصنعون لنا إرهابا ثم يأتون ماذا يريدون يعالجون ماذا الإرهاب في بلاد الإسلام بحجة أن فيها إرهاب. سبحان الله، أعظم إرهاب أنك يعني ماذا ما تؤمن بالله عز وجل ولا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم إرهاب على وجه الأرض هو أن يترك الإنسان الاتباع لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعظم من الكفر إرهابا، الكفر ما في بعد الكفر إرهاب، فيأتون إلى بلاد الإسلام فيقولون فيها ماذا إرهاب، الإرهاب عندكم، الإرهاب هو الكفر، الكفر والزندقة والشرك هي أعظم إرهاب على وجه الأرض، من أجل ذلك أنزل الله الكتب وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لمعالجة هذا الإرهاب، لمعالجة هذا الإرهاب. ولا شك أن الحركات الذي يعني ماذا الإسلامية الذي يفتعلونها من ثورات وانقلابات لا شك أنها من الإرهاب والتطرف هذه، لكن أعظم إرهاب على الإطلاق هو الكفر والشرك، هو الكفر ماذا والشرك، فيأتون إلى بلاد الإسلام فيها إرهاب فيها تطرف سبحان الله عجائب وغرائب، ثم من أهل الإسلام من يتلقى مثل هذه ماذا يعني مثل هذا الكلام بالتسليم، نعم في إرهاب أكيد في إرهاب، انظر إلى هؤلاء المطاوعة، انظر، فيجعل كما يقال الصالح بالطالح، كل من رآه مستقيما وهكذا يعني عنده قميص أو عنده لحية قال هذا من المتطرفين هذا من الإرهابيين، فجعلوا الدين إرهاب وجعلوا الكفر سبحان الله والسماحة والسلام، عجائب وغرائب نسمع الآن، جعلوا الإسلام هو الإرهاب والكفر هو الرقي والحضارة والتقدم، عند من هذه؟ عند أهل الإسلام الذين تنطلي عليهم مثل هذه ماذا الشبه، الذين تنطلي عليهم مثل هذه ماذا الشبه، فيحذر الإنسان من الفتن، يحذر الإنسان من الفتن ولا يكون عونا للكافرين على السيطرة على ما بقي من بلاد الإسلام والمسلمين. بعض الناس مغفل يا أخوان، بعض الناس مغفل، يفجر هنا يقرح هنا اغتيالات وانقلابات وهو مستأجر مقابل هذه ماذا الأشياء، يفسد في بلاد الإسلام ويكون عونا للكافرين للتدخل في بلاد الإسلام، يكون عكازا لهم حتى يصلوا إلى بلاد أهل ماذا الإسلام. مغفل من المغفلين. إن كنت شجاعا ومقداما اذهب لك يا أخي، اذهب لك إلى غزة الآن، قاتل قتالا شريفا هناك، أو قاتل ماذا اليهود في بلاد يعني ماذا في بلاد فلسطين وبلاد ماذا الشام، اذهب لك بلاد الكفار. أما تقيم الفتن في بلاد أهل الإسلام فأنت ستكون عكازا وتكون سببا لاحتلال ما بقي من بلاد أهل ماذا الإسلام باسم الإرهاب، باسم ماذا الإرهاب. يحذر المسلم من هذه الأشياء ويكون في منأى وفي بعد فيما يتعلق يعني عن الفتن وعن الثورات وعن الانقلابات، ويدعو الله عز وجل لولاة الأمر أن الله عز وجل يوفقهم وأن الله يسددهم ويجعل لهم البطانة الصالحة، لأن الحاكم يا أخوان إذا صلح صلحت البلاد والعباد، وإذا فسد الحاكم سبحان الله يحصل ماذا تحصل الشرور، تحصل الشرور. لهذا يقول الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة، دعوة ما بقي إلا هذه الدعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، قال لأن بصلاحي صلاح الأمة، بصلاحي صلاح ماذا الأمة، وكما يقول الإنسان يولى عليه. فأنت تريد ولاياتك ولاية أبي بكر وعمر وأنت في من أو بعد عن هذا الدين، لا يولى عليك إلا كما تكون أنت، كما تكون أنت فيك الخير وفيك الصلاح، يولي الله سبحانه وتعالى، يولي الله سبحانه وتعالى عليك من جنسك، يولي الله عز وجل عليك ماذا من جنسك. فهؤلاء عندهم أحلام عجيبة، يريد أن يكون الوالي كأبي بكر الصديق أو كعمر الفاروق، وهذا أيضا مولى عليه مسكين يعني عنده من المحرمات وعنده من العجائب والغرائب ويريد أن يولى عليك كأبي بكر الصديق. يا أخي أصلح نفسك، إذا صلح صلح الحاكم، إذا صلح سيصلح ماذا الحاكم بإذن الله عز وجل. ونحن بحمد الله في بلد وخاصة بلاد ماذا اليمنية، وخاصة المناطق ماذا المحررة تحت ولاة أمر يعني ماذا على خير، ويحبون المستقيمين ويحبون أيضا ماذا الصالحين، ولا نرى أذية منهم بل نرى تشجيعا لنشر ماذا الخير، فإن كانت من دعوة فيدعى ماذا لهم بالتوفيق ماذا والسداد والصلاح. بارك الله فيكم. في أسئلة هل ترغب؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يدخل في تعريف المختلس أن يولى إنسان على مال فيأخذ منه ويخون الأمانة، أم أنه لا يسمى مختلسا؟ المختلس مر معنى، المختلس هو الذي يأخذ الشيء ماذا لا إله إلا الله، يأخذ الشيء يعني على غفلة من صاحبه، يعني إنسان يمشي في الطريق فهذا يأخذ كيسة من على ظهره أو يأخذه بعصا، هذا يسمى اختلاس، هذا يسمى اختلاس على غير يعني انتباه من هذا الشخص فيأخذ ماله، بخلاف المنتهب الذي يأخذه قهرا وغصبا مثل هذا والذي قبله لا يسمى سارقا، وإنما هو ماذا مؤذي ومفسد يعزر ويعاقب ويأخذ منه المال الذي أخذه، أما السرقة أو ترتيب قطع السرقة عليه لا. أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن الشيخ مقبلا رحمه الله يقول بتحريم القاتل، وهل صح عن الإمام الشنقيطي أنه يقول بكراهيته؟ أما الشيخ مقبل فيقول هو أقرب للتحريم، كنا نسمع من الشيخ عليه رحمة الله يقول هو أقرب إلى التحريم، واللجنة الدائمة على تحريمه، اللجنة الدائمة على تحريم القات، ولم يفرقوا بين قات وقات، قالوا كل هذا من قبيل المحرم. أما الشنقيطة الله أعلم، الشنقيطة أنا ما أدري. يقول السلام عليكم، أحسن الله إليكم، إذا كان الحاكم مرأة في فهل في مسألة الحدود أو القصاص هل تقبل استنتاج الأحكام من هذه المرأة؟ يقبل إيش؟ أخذ الأحكام واستنتاج الأحكام من المرأة إذا كانت تحكم بالشريعة، إيش المانع؟ إذا ابتلي شعب من الشعوب بأن تولى عليهم هذه المرأة وفيها مثلا قد يكون فيها خير وفيها صلاح وتقيم الحدود، إيش الإشكال؟ ما في مشكلة. قال شيخنا أذابكم الله، إذا سرق إنسان في أول مرة ولم يبلغ النصاب ثم بعد فترة سرق مرة ثانية ولم يبلغ النصاب لكن إذا جمعت القيمة بين السرقة الأولى والثانية تبلغ النصاب. لا هذا ما في تلفيق. هذا التلفيق في المال. هذا سرق المرة الأولى نصف نصاب، يعني النصف ماذا؟ ربع دينار نصف الربع، والمرة الثانية نصف الربع، فنجمع عليه بأن أصبح يعني دينار أو أصبح ماذا؟ ربع دينار. ما صحيح هذا، ما في تلفيق، فلا تتجمع عليه. على هذا ما سيسلم أحد، تقطع على يدي، كم ستقطع يدي إذا جمعنا؟ لا هذا تلفيق، هذا لابد أن يكون من مكان واحد في وقت واحد، أرجى الله فيه. إلا إذا كان هذا محتال، يعني درس الفقه يقول أخذ من أقل وفي الجيب، مرة ثانية إذا كان يريد يحتال. جزاك الله خير. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يذبح، هنا قال أهدية، ما أدري إيش أهدية، للميت بالتعيين؟ أضحية، أضحية سجل أهدية. أيوة. أهدية يعني أهدية، هذه إيش عندكم؟ هذه ما أدري إيش أضحية للميت بالتعيين صدقة له، وهل جاء عن السلف على هذا؟ جزاكم الله خير. الأخ يتكلم على ما يتعلق مسألة الأضحية عن الميت، ما هي تبع عن استقلالا، يقول هذه أضحية عن والدي وقد مات، هذه أضحية عن أخي. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، لا على خديجة رضي الله عنها، ولا على حمزة، ولا على باقي قرابته، ما كان يضحي عنهم استقلالا، وإنما يضحى عنهم تبعا. كيف تبعا؟ تقول هذه عني وعن قرابتي من الأحياء والأموات، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هذا يجوز. أما استقلالا تذبح عن الميت فهذا لا أصل له. لكن تبقى القضية الثانية، إذا أوصل ميت بأنه يضحى عنه كل سنة، هل تنفذ هذا الوصية؟ نقول نعم لا حرج، هذه تنفذ، نعم، فيفرق بين المسألتين. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم، بالنسبة إلى الدرس في الأمس متعلق بحدود الزنا، المتعلق بحدود الزنا، هل هناك حد خاص لفاعل اللواط؟ نفس الله خير. حد صاحب اللواط الذي اجتمع عليه الصحابة بأنه يرمى من أعلى مكان، إذا توفرت فيه يعني ماذا القيود والشروط، فهذا يرمى من أعلى مكان إذا كان بالغا عاقلا، وهذا بإجماع الصحابة، هذا بإجماع الصحابة. معنى ذلك أن جرم اللوطي أعظم من جرم الزاني، جرم اللوطي أعظم من جرم الزاني. قال وما السؤال أيضا، وما نصيحتكم في هذه المسألة الجنسية مثل هذا الذي قد ينتشر في بعض البلدان في أمريكا وأتباعها وما أعرف إيش؟ إيش فعل؟ لعله يقصد المثلية. قال في المثلية الجنسية، المثلية الجنسية يعني رجل برجل، الذي قد ينتشر في بعض البلدان الزواج المثلي يقولونه في بعض البلدان مثل أمريكا وما ومن إليها. أمريكا يعني يقولوا الزواج، أنا معروف نعم بلاد الكافرين منتشر هذا الأمر، ما عاد يبالون، كل شيء مباح، ما فيش حاجة اسمها حرام عندهم، ابتعد لك من ذاك البلد وريح نفسك. كم تنصح؟ تنصح شعوب كاملة يرون أن هذا رقي وتقدم، يأتون إليك يقول مسكين ما يعرف هذا الرقي، الرجل يتزوج الرجل هذا مسكين بعيد، يرون أنفسهم يعني قد طلعوا القمر وقد أصبحوا في رقي وفي حضارات، ويقولون هذا جاهل مسكين ما يعرف هذا الأمر، ابتعد لك من بلاد الكفار ريح نفسك، لا تسأل عنها، لا تسأل عن بلاد الكافرين، كم ستنصح لك؟ قال هنا أحسن الله إليكم، هل يجوز يلعن موت إنسان في المسجد مثلا، أو عفوا قال هل يجوز يعلن عن موت إنسان في المسجد مثلا قد مات فلان ابن فلان؟ جزاكم الله خير. إذا كان للحاجة ما في، إذا كان هذا الإخبار للحاجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موت النجاشي، من أجل ماذا؟ من أجل خروج الصلاة عليه. فإذا كان لحاجة لتغسيل التكفين الصلاة عليه فنبه في المسجد إن شاء الله ما في شيء. أما مجرد يعني كما يقال للإعلان والإخبار، ويعتبر هذا من قبيل النعي، إذا كان تمجيدا تفخيما لهذا الإنسان فالإنسان يحذر، قد يكون في باب النعي، يدخل في باب النعي المنهي عنه. أما إذا كان نعيا بمعنى إخبارا لأجل مصلحة تتعلق بالميت من صلاة، من تكفين، من تغسيل، أو الصلاة في مسجد كذا وكذا، هذا ما فيه شيء إن شاء الله. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز السفر لمجموعة من النساء من غير محرم؟ ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمرأة مع المرأة ما هي محرم لها، بل قد يحصل من الفساد بين النساء. الآن نحن في زمن عجيب يا أخوان، نساء تتعلق بنساء الآن أصبحت، ورجال يتعلقون بالرجال، تركوا النساء. الرجل يريد أن يتزوج بالرجل، ما عاد يريد النساء، ما عاد يعجبه النساء. يعني هذا الجانب خاض فيه فترة من الزمن، خلاص شبع كما يقال، صلى الله عليه وسلم. يريد اتجاه المكان الثاني، رجل مع رجل، والمرأة تريد تتجاه مع المرأة. عجائب وغرائب يا أخوان، وهذه كلها بسبب هذه، هذا الجهاز قابل الناس البلاوي هذا. صحيح يعني أتى بالفتن، تعلقات هذه ما كنا نعرف عنها، تعلقات امرأة تتعلق امرأة ورجل يتعلق برجل، وأشياء يعني بعضهم يسأل يعني ما هو يباح له، ما هو الذي يباح له من الزوجة، ما بقي إلا يقول هل يجوز أن أكلها؟ أكل يريد يأكل المرأة كاملة، يعني ما يأتي من هنا ويأتي لها من هنا ويأتي لها من هنا، في الأخير ماذا يريد؟ كأنه يريد أن يأكلها كلها يا أخي، ارتح لك كل هذه المرأة. فعجائب وغرائب حقيقة الآن الذي تسمع الآن، فتحت أبواب الشهوات شيء عجيب صراحة، أبواب الشهوات انفتحت على مصراعيها، حتى أصبح الرجل ما يدري ماذا يريد، ماذا يريد. خلاص إذن أنا سأتزوج برجل، رجل يتزوج برجل، النساء بجانب الجميلات ما شاء الله وكذا، ولا مبالي بالنساء، يراها كأنه يرى حجر، ويرى الرجل يتعلق به. عجائب وغرائب يا أخوان، عجائب وغرائب، الله المستعان. قال أحسن الله إليكم، هل هذا الحديث ينطبق على المختلس الذي مر معنا اليوم الليلة؟ أي كيف أنتم؟ يعني هل فيه دلالة على الاختلاس، على النهي عن الاختلاس؟ سرق، سرق، سرقت. يعني هل يقول الاختلاس، هل لا فيه إشارة على الاختلاس؟ لا لا، سرقت، قال سرقت فقط على النبي صلى الله عليه وسلم يدها، الحديث فيها سرقت وفيه جحدت العارية، من الاختلاس ما في عندنا هنا. قال أحسن الله إليكم، هل يصح حديث تعافوا الحدود فيما بينكم؟ فيه كلام لكن المعنى صحيح، فيه كلام والمعنى صحيح، أي أنك تعفو عنه قبل أن يبلغ الحاكم، يجوز. والدليل حديث صفوان بن أمية قال هل قبل أن تأتيني ماذا به، أي أعفو عنه قبل أن تأتيني. فتعافى الحدود معناه صحيح. قال أحسن الله إليكم، ما حكم الإنسان الذي يأخذ أموال الناس في الحكومة بغير حق؟ كيف أموال الناس في الحكومة؟ ها؟ كيف أموال الناس في الحكومة؟ هكذا كتب، يأخذ أموال الناس في الحكومة بغير حق. الله أعلم إيش هذا، سؤال مجمل أنا أدري، لكن يبقى سؤالنا الأخير إحنا، إيش حكم هذا الذي يريد أن يضحي؟ هذا رجل قد نوى أن يضحي، فحلق نصف شاربه أو قصة وتذكر، أو حلق بعض شعاره فذكر، أو قصقص بعض الأظافر اليد الأخرى تذكر أنه مضحي، كيف يفعل هذا الإنسان؟ إن واصل ما يصلح له الآن لأنه مضحي، وإن ترك فكيف يفعل هذا؟ ما في أحد بحث هذا المسألة؟ يكمل ولا يبقى مشوه يعني، ولا يبقى يعني، هو بين القزع وبين الحلق الممنوع، إذا أبقاه قزع وإذا حلقه حلقه مضحي، ولا يصلح هذا، هذه مفسدة وهذه مفسدة. يرجع إلى حكم القزع إذا قيل بأنه محرم، وحلق الشعر وهو مضحي مكروه، فيفعل ماذا؟ يفعل المكروه حتى لا يفعل المحرم، يفعل المكروه حتى لا يقع في المحرم. وإذا كان كلاهما مكروه أو كلاهما محرم كيف يفعل؟ الإشكال إذا كان هذا مكروه هذا محرم، في مخرج، ها؟ أيوة لا تزاحم، لكن إذا تساوي فكيف يفعل هذا الإنسان؟ ها؟ يلبس عمامة يغطي هذا الشعر ولا كيف يفعل؟ إذا تمر العشر هذه كيف؟ المشكلة عند العوام الذين يرون حلق اللحية وهو مضحي، حلق النصف تذكر تذكر أنه مضحي، يقول لا ما يصلح هذا، لا تفعل، لأن بعض العوام عنده شدة يرى أنها ما تصح الأضحية إذا فعل المحرم، يرون هكذا، فربما يتشددون يحلق هذه النصف، فما بقي إلا يجعل له لثامه إلى تمر العشر. كيف يفعل؟ من بحث المسألة هذه؟ يركب شعار صراعيا دخل في باب الوصل. هذا الوصل أعظم من لعونة الواصل. نعم الواصل هو المتأمل. هل قال يا شيخ المفاسد قدم على جل المصالح؟ أيش المفاسد هذا؟ يعني المصلحة الآن الذي هي إبقاء الشعر لأجل لا يدخل في النهي، والمفسدة التي هي قزع الآن الموجود فيه. تمام، لكن حلقة الآن يعني حلقة شعره في مضحي. هم من بحث هذه المسألة بالنظر في كلام الفقهاء فيها. هذه قضايا قد تحصل يا أخوان، هذه قضايا قد تحصل. خلاص ما زال السؤال عندكم، ما في أحد أجاب صح. ما زال السؤال قائما، الذي يأتي بالجواب سنعطيه دعاء دعاء إن شاء الله. بارك الله فيك. السؤالات خلاص يكفينا.